يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعمد بعض الشباب حديث الزواج إلى تأجيل الحمل إلى فترة ستة إلى فترة سنة أو أكثر دون مبرر أو حاجة، ولكن بقصد الاستمتاع بزعمهم في الحياة الزوجية، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا مكروه، أقل الأحوال أنه مكروه، لأنه يؤخر الحمل ويعطل الحمل، والشارع يطلب الحمل. نعم، وليس هناك غرض صحيح، ما هناك غرض صحيح، إنما يجوز تأخير الزواج إذا كان المرأة مريضة أو عندها أطفال ترضعهم ولا تقدر على رضاع الثاني أو على تربيته، فيجوز حينئذ تأخير الحمل لغرض صحيح، عذر الأم إذا كانت الأم معذورة، أما مجرد الشهوة هذا لا يجوز تأخير الحمل. نعم.